يقول السائل: نسمع كثيرا من بعض طلاب العلم ومن بعض الشيوخ أن صلاة الجماعة ليست فرضا أو ليست فرض عين في المسجد، وإنما فرض كفاية، ويستدلون بحديث صلينا في رحالنا، فهل هذا صحيح؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف السائغ بين العلماء رحمهم الله تعالى، ولهم فيها ثلاثة أقوال: قول بالوجوب العيني، يعني يجب على كل من سمع النداء أن يأتي إلى المسجد ليصلي مع إخوانه جماعة، والقول الثاني أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والقول الثالث أنها سنة من آكد السنن، ولكل دليله، والحقيقة إن لا الوقت ولا المكان يسمح بسرد أدلة كل فريق، لكن يكفي لتأكيد الصلاة في المسجد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عليهم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا أو ثم آمر بالصلاة فيقام لها أو فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالفه إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يعلم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فهنا كما سمعتم هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، ثم وبخهم وقرعهم حيث بين أنه لو كانت هناك دعوة إلى وليمة أو عقيقة أو نحو ذلك، فقال: لو أن أحدهم يعلم أن في المسجد عظما سمينا أي ممتلئا باللحم، أو مرماتين حسنتين أي ما بين ظلفي الشاه من اللحم، لبادر إلى الإتيان إلى المسجد ليشبع بطنه لا ليعمر بيت ربه عز وجل. فهذا شأن الذي يؤثر الدنيا على الآخرة. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وما دام أنه لم يفعل إذن ليس في هذا الوعيد الذي يرفع شأن الصلاة في المسجد إلى كونها جماعة، فأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع عن تحريق البيوت على هؤلاء إما لأن في البيوت من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالنساء والمرضى والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم وأمثال هؤلاء، وقيل لم يحرق عليهم بيوتهم لأنه لا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. وقد أنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحريق الذين غلوا فيه حتى نسبوه إلى الألوهية كما نسمع من روافض اليوم، يعني علي بن أبي طالب الذي يتمسحون به، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يتمسحون به وينسبونه إلى العصمة ويفضلونه على الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ويدعون أنه يعلم الغيب. هذا علي رضي الله تعالى عنه قد غالى فيه أقوام من قبل، فحرقهم علي رضي الله تعالى عنه. فأحسب والله لو كان هؤلاء الروافض في أيامنا هذه على زمن علي رضي الله تعالى عنه وقالوا فيه ما يقولون اليوم لحرقهم كما فعل بسلفهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لو كنت مكانه لقتلتهم وما حرقتهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. يبقى هذا والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق بيوت هؤلاء عليهم. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المسجد، لأن النداء للصلاة يكون في المسجد. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم نفاقه. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يساعده رجلان، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فلم يمنعه مرضه من شهود الصلاة، فكيف بالصحيح المعافى؟ وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وظاهر هذا الحديث أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقله عن بعض السلف. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صحة صلاة المنفرد، وبين أن له أجر، في حين أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد أو الفذ بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة، كما ثبت بذلك الحديث عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديثان في الصحيحين. لكن لو قلنا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يبقى بنقول الآن إن من صلى وحده فصلاته باطلة، لكن هذا القول كما قلت في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة الحديث. فأثبت صحة صلاة المنفرد، ولهذا قلنا بالوجوب دون الشرطية، ولا تلازم بينهما على الراجح، والله تعالى أعلم. فهذا أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب، إن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم لا عذر له في التخلف عنها، والله أعلم. لكن المسألة كما قلت خلافية، وشأن هذه المسائل الخلافية أن تبحث بود وحب، فإن اتفق جميع الأطراف على قول فبها ونعمة، وإلا فيسعنا ما وسع سلفنا من قبول الرأي والرأي الآخر في هذه المسألة وأمثالها، والله أعلم.